اللهم صل على محمد وآل محمد. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير. وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. كان الكلام في الفروع المتعلقة بدوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومن موارد دوران الأمر بينهما دوران الأمر بين التعيين والتخيير. طبعا لا بد أن يعلم الإخوة، نحن الآن بحثنا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الفقهي، لأن التعيين والتخيير على قسمين: تعيين وتخيير أصولي، تعيين وتخيير فقهي. التعيين والتخيير الأصولي مرتبط بعالم الحجية، التعيين والتخيير الفقهي مرتبط بعالم الواجب أنه مخير أو معين. ومثال التعيين والتخيير الأصولي هو أنه لو دار الأمر بين أن تقلد زيد لأنه الأعلم، أو أنه يجوز تقليده هو، أو أمر تخييرا، فهنا هل يجب تقليد زيد تعيينا أو يجوز تقليد كل منهما تخييرا؟ فهناك ماذا نقول وهنا ماذا نقول؟ هاتان مسألتان إحداهما غير الأخرى، ولا علاقة لأحدهما لإحداهما بالأخرى. نحن الآن بحثنا ليس في التعيين والتخيير الأصولي، وإنما بحثنا في التعيين والتخيير الفقهي، وهو أنه الواجب إما معين وإما مخير، يعني بعبارة أخرى إما أعم وإما أخاص. حتى لكي يتضح المطلب أكثر نضرب مثالا يكون واضح. لو قال الإنسان المولى قال: لو شككنا أن المولى يريد إكرام حيوان خاص كالإنسان، أو يريد إكرام الحيوان وهو العام، فهنا أي منهما هو المعين وأي منهما هو المخير؟ هنا الواضح أن المعين هو الإنسان، وأن الأعم أو غير المعين هو ماذا؟ هو الحيوان. خب أيهما أكثر وأيهما أقل؟ من الواضح أيضا أن التخيير هو الأكثر وأن التعيين هو الأقل، يعني دائرته مضيقة بخلاف التخيير فإن دائرته موسعة. بالأمس ذكرنا بأن التخيير قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا، وفي الأبحاث السابقة تقدم الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. فهنا لو دار الأمر بين التعيين والتخيير، فهل يمكن إجراء البراءة عن التعيين أو لا يمكن إجراء البراءة عن التعيين؟ يعني هل يجب على المكلف إذا شك أنه يجب عليه إكرام حيوان خاص وهو الناطق، أو إكرام أي حيوان وإن لم يكن ناطقا، هل يجب عليه لكي يتخلص من ذلك الواجب، لكي يرتفع عن ذمته عهدة ذلك الواجب، يجب عليه أن يكرم الإنسان؟ بنحو إن لم يكرم الإنسان وإنما أكرم الحيوان في مسباق آخر فإنه لا تفرغ الذمة. ومثاله الذي يضربه السيد الشهيد هنا هو أنه لو دار الأمر بين الإكرام الخاص وهو إهداء كتاب، وبين الإكرام العام الأعم من إهداء الكتاب أو من القيام للعالم، فهنا لو أكرم العالم الإكرام الخاص وهو إهداء الكتاب يقينا علم قد فرغت ذمته، أما لو أكرم العالم لا بإهداء الكتاب بل بالسلام عليه بل بالقيام له، فهل تفرغ ذمته أو لا تفرغ ذمته؟ أو لو شك بأنه هل يجب عليه العتق خاصة أو يجب عليه العتق أو الإطعام أو الصيام، فهنا لو أعصاما فهل تفرغ ذمته أو أنه لا تفرغ ذمته إلا بالعتق؟ هنا نريد أن نرى بأنه تجري البراءة عن التعيين أو لا تجري البراءة عن التعيين. يعني لو جاء بغير محتمل التعيين هل تفرغ ذمته أو لا تفرغ ذمته؟ نقرأ مقدمة البحث. قال: وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. مثال التخيير العقلي ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق أو بإكرامه بنحو خاص وهو إهداء الكتاب له. والمثال الذي ضربناه لعله أوضح، وهو أنه لو شك المكلف أنه يجب إكرام مطلق الحيوان أو يجب إكرام حيوان هو ناطق، يعني إكرام حيوان خاص. وأما مثال التخيير الشرعي ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث، العتق أو الإطعام أو الصيام، وذكرنا مطلبه بالأمس، أو بالعتق خاصة. ففي هذين الموردين إذا أكرم بغير إهداء الكتاب أو كفر بغير العتق هل تفرغ ذمته أو لا تفرغ ذمته من ذلك الوجوب؟ قد يقال بأنه هنا يوجد عندنا علم إجمالي، وعلم هذا العلم الإجمالي منجز، ومن هنا فلا تفرغ الذمة إلا بالإتيان بالخاص إلا بالإتيان بالأخاص. ما هو العلم الإجمالي؟ التفتوا للمطلب. نحن إذا نظرنا إلى عالم المصاديق الخارجية نجد بين إهداء الكتاب وبين الإكرام كيفما اتفق بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص مطلق؟ عموم وخصوص مطلق. لو نظرنا إلى العتق أو الإطعام أو الصيام أو العتق خاصة لو نسبنا أحدهما إلى الآخر بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص مطلق؟ من الواضح عموم وخصوص مطلق، هذا بحسب المصاديق الخارجية. أما بحسب المفاهيم بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص مطلق؟ فيما يرتبط بالإنسان والحيوان المطلب واضح، النسبة بين الحيوان والإنسان ما هي النسبة؟ لا، نسبة المطلق، عفوا نسبة المتباين، هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر. فلهذا ذكروا في المنطق أن الحمل بينهما حمل شائع، لأن أحدهما غير الآخر، مفهوم الحيوان شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر. ومن هنا أنت تستطيع أن تقول لا الإنسان حيوان ولا الحيوان إنسان، كلاهما صحيحون. إذن لو نظرنا إلى عالم المفاهيم نجد بين الأعم والأخص تباين، ولو نظرنا إلى عالم المصاديق الخارجية نجد أن بينهما عموم وخصوص مطلق. فهنا يأتي هذا السؤال، أن الأحكام، أن الوجوب والحرمة تعرض العناوين وتعرض العنوانات في الخارج. قلنا فيما سبق في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن أحد الأقوال الرئيسية في المطلب هو ماذا؟ أن الوجوب والحرمة متعلق ماذا؟ بالعنوان. ومن هنا إذا تعدد العنوان فإنه يمكن أن يجتمع الأمر والنهي وإن كان المعنون واحدا في الواقع الخارجي. وحيث أن العنوان هنا متعدد، لأن عنوان الحيوان شيء وعنوان الإنسان شيء آخر وبينهما تباين، إذن يوجد عندنا علم إجمالي مردد بين المتباينين. والعلم الإجمالي المردد بين المتباينين منجز أو ليس بمنجز؟ منجز. فإذا صار مثل هذا العلم الإجمالي منجزا، الإنسان لو أكرم بغير إهداء الكتاب، لو كفر بغير العشق، لا يحصل له يقين بالفراغ من الذمة. متى يحصل له اليقين بالفراغ من الذمة؟ لو أكرم بإهداء الكتاب، يعني المعين، لو كفر بالعشق يعني المعين. أما لو أكرم بغير المعين وهو غير إهداء الكتاب، أو كفر بغير المعين وهو غير العشق، فإنه لا يكون خارجا عن الإهداء. قد يقال هكذا، وهو أنه صحيح أنه بينهما علم عموم وخصوص مطلق بحسب الصدق الخارجي، ولكن بحسب عالم العناوين التي هي معروضات الأحكام والأحكام تعرض عليها هي من المتباينات. فإذا كان الأمر كذلك ينعقد عندنا علم إجمالي منجز، فإذا صار هذا العلم الإجمالي منجزا فإنه لا يخرج الإنسان من عهد التكليف إلا بالإتيان بالمعين، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا لو أعتقت أعلم يقينا أني قد امتثلت، لأنه إن كان الواجب المعين فقد امتثلت، وإن كان الواجب المخير فالعشق أيضا أحد أفراد التخيير. أما لو صمت أو لو أطعمت، إن كان الواجب هو المخير فقد امتثلت، أما إن كان الواجب هو المعين وهو العشق، امتثلت أو لم أمتثل؟ لم أمتثل. إذن لكي أخرج عن عهدة التكليف لا بد من الإتيان بالمعين. فلهذا قال: وفي هذه الحالات، يعني أعم من أن يكون التخيير عقليا أو شرعيا، نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب، العنوان مردد، مو المعنون مردد، ها، العنوان مردد بين عنوانين متباينين، وإلا بحسب الصدق الخارجي فبينهما عموم وخصوص مطلق. وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين، ما أدري الإخوة تذكرون ولا، نحن في مطلب اجتماع الأمر والنهي في أي صفحة كان؟ تذكرون أم لا الإخوة؟ في صفحة 281 في وسط الصفحة. قال: فقد يقال بأن ذلك يكفي، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي، وإن كان بحسب الصدق الخارجي أحدهما عين الآخر أو أحدهما متحدا مع الآخر. فلهذا يقول: وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، وحيث أن الوجوب والحرمة، يعني أن الأحكام، وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين، صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب. فإذا كان مثل هذا العلم الإجمالي محققا فيكون منجزا، وإذا صار منجزا فلا يخرج الإنسان من العهد إلا بالإتيان بالمعين. فإن قلت بحسب الصدق الخارجي بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أقل وأكثر، الجواب أن الأحكام لا تتعلق بالمصادق الخارجية مباشرة، وإنما تتعلق بها بتوسط العناوين. ومجرد أن أحدهما، أي أحد العنوانين، أوسع صدقا من الآخر، لا يوجب كونهما، أي العنوانان، لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلق الوجوب. وعليه فالعلم الإجمالي بالوجوب موجود، فإذا كان موجود فيكون منجزا. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه التفت للمطلب، يقول صحيح أنه يوجد عندنا علم إجمالي في المقام، إلا أن هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا لكي يتنجز علم إجمالي لا بد أن تتوفر أركان أربعة. الركن الثالث ماذا كان؟ أن يكون كل من الطرفين في نفسه مجرا للأصل المرخص. أما لو كان أحدهما محروما من الأصل المؤمن فإنه يجري في الطرف الآخر بلا معارضة. وهنا نحن نجد أن أحد الطرفين لا يمكن أن تجري فيه أصالة براءة، فيجري في الطرف الآخر بلا معارضين. طب أي الطرفين لا يمكن أن تجري فيه أطالة البراءة؟ التعيين للتخيير لا يمكن أن تجري فيه أطالة البراءة؟ لا يمكن؟ جي. ليش؟ تقولون التعيين، أقول ليش؟ أتسبب؟ طب لابد أن نعرف لماذا لا يجري. يوجد عندنا استصحاب ما يجري، يوجد عندنا أطالة اشتغال ما يجري. احنا بدنا نشوف بان هذا العلم الاجمالي منجز او مو منجز. نقول مو منجز. لماذا مو منجز؟ لانه لا يجري اصالة البراءة في احد الطرفين فيكون جاريا في الاخر بلا معارض. في اي طرف لا يجري؟ في التخيير لا يجري، في التعيين لا يجري، بل ايه في التخيير؟ ليش؟ ليش يؤدي الى مقرب؟ جيد صحيح، يعني عنوان صحيح. ليش يؤدي جريان البراءة في التخيير الى المخالفة القطعية؟ الامور الثلاث. جيد، مطلب ذكرنا اخذ عنوانه على التفصيل. شوفوا احنا قلنا انه عندنا عنوان أعم وعنوان أخف، وذكرنا مثال، والمثال الذي ذكرناه قلنا أنه أوضح من المثال المذكور في الكتاب. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ مثال الإنسان والحيوان. بما هما عنوانان متباينان أم لا؟ أما بما هما معنونين متباينان أو أن أحدهما أعم من الآخر؟ من الواضح بما هما معنونين، بما هما من المصادر، فأحدهما أعم من الآخر. طب التخيير له الأعم، التعيين له الأخف. نحن ندعي أن البراءة لا تجري في الأعم يعني في التخيير، فتجري البراءة في التعيين بلا منازع ومعارضة. واضح؟ ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه لماذا لا تجري البراءة في التخيير؟ لماذا أن هذا الطرف وهو الأعم الذي هو التخيير في نفسه ليس مجرا للبراءة؟ التفتين الجواب. أنتم عندما تريدون أن تجروا أصالة البراءة في التخيير يعني في الأعم يعني في الحيوان، تريدون أن تجروا أصالة البراءة في التخيير مع الاتيان بالتعيين او مع عدم الاتيان بالتعيين؟ اي منهما؟ سواء كان لا ثالث لهما، يدور الامر بين النفي والاثبات فالقصر عقلي. اما تجري البراءة عن الاعم مع الاتيان بالاخص، وإما تجري البراءة في الأعم مع عدم الإتيان بالأخص. فإن أجريتم البراءة عن الأعم مع عدم الإتيان بالأخص فلزمت المخالفة القطعية. يعني إن أجريتم البراء عن الخصال الثلاثة مع عدم الإتيان بالعتق، إن أجريتم البراء عن مطلق الإكرام مع عدم الإتيان بإهداء الكتاب، قد لزمت المخالفة القطعية أو لا؟ وقد قلنا فيما سبق في مورد لزوم المخالفة القطعية تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ لا تجري البراءة. بس لا فرق أن تلزم المخالفة القطعية من جريان الأصلين أو يلزم من جريان أصل واحد. في المقام تلزم المخالفة القطعية مو من جريان أصلين، من جريان أصل واحد. التفتوا للفرق بين المطلبين. فيما سبق كنا عندما نجري البراءة في الطرفين تلزم المخالفة القطعية، هنا عندما نجري البراءة في طرف واحد تلزم المخالفة القطعية. تعلمون لماذا؟ لأنه أعم وأخص بينهما، عموم وخصوص مطلق بينهما. فإن أردتم إجراء البراءة عن الأعم مع عدم الإتيان بالأخص فهذا هو المخالفة القطعية. وأما إن قلتم لا نجري البراءة عن الأعم مع ماذا؟ مع الإتيان بالأخص، تقول هذا غير معقول. لماذا؟ لماذا غير معقول؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. أنتم إذا نفيتم أن هذا حيوان بعد لا يحل أن يكون إنسان. نعم نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إذا نفي الأعم بالبراءة يستلزم أيضا نفي الأخاص. إذا لا يعقل أن تجروا البراءة عن الأعم وتلتزموا بالإتيان بالأخاص، لأنه بعد الأخاص قد جرت البراءة عن نفيه. عندما جرت البراءة عن نفي الأعم لأن هذا الأخاص داخل في ضمن الأعام، ومع نفي الأعام لا يمكن أن يكون الأخص ثابتا، لأن نفي الأعام يستلزم نفي الأخص، أيضا تلزم المخالفة القطعية. إذا لا تجري البراءة عن التخيير. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى يلزم منها المخالفة القطعية مباشرة، وفي الصورة الثانية يلزم منها المخالفة القطعية بالدلالة التزامية، وعليه فيكون الطرف الآخر وهو التعيين مجرا للبراءة بلا معارضين. وعليه ففي مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير الفقهي يجري البراءة عن التعيين أو لا نجري؟ نعم نجري. فلو أتى الإنسان بالإطعام أو الصيام فقد فرغت ذمته، ولو أكرم العالم بغير إهداء الكتاب أيضا قد فرغت ذمته. واضح المطلب؟ إلى هنا بحمد الله تعالى تم الكلام في الأصول العملية الثلاث الأولى، وهو أصالة البراءة، أصالة الاشتغال العقلي التي هي الأبحاث العلم الإجمالي، وأصالة التخيير التي أشرنا إليها في التعيين والتخيير. بعد هذا إن شاء الله ندخل في الأصل الأخير من الأصول العملية، وهو البحث في الاستقاط. قال: ولكن هذا العلم مع هذا، يعني مع كونه علم إجمالي بين المتباينين، غير منجز للاحتياط، غير منجز للتعيين، غير منجز للاحتياط ورعاية، هذه الفارزة في غير محلها، غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعييني المحتمل. لماذا؟ بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه. ولماذا سيدنا؟ قال: وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة. ما هو الركن الثالث؟ وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي. وهذا الركن غير متوفر في المقام، فإن هذا الركن لا يصدق في المقام. لماذا؟ وذلك لأن وجوب الجامع الأوسع صدقا ليس مجرا للبراءة في نفسه بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين، يعني البراءتين في التعيين وفي التخيير. لأنه لماذا لا تجري البراءة في الأوسع صدقا في التخيير في الجامع؟ قال: لأنه إن أريد بالبراءة عنه أي عن الأوسع طبقا عن التخيير، إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا يعني مع عدم الإتيان بالأخص أيضا، فهذا توصل بالأصل المذكور وهو أصالة البراءة إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسان. ومن الواضح أن إذا لزم من إجراء الأصل المخالفة القطعية فإنه لا يجري ذلك الأصل. فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور وهو المخالفة القطعية أيضا تعذر جريان ذلك الأصل. وبعبارة أخرى نحن أينما حصلت المخالفة القطعية نقول يتعذر إجراء الأصل. حتى المخالفة القطعية لزمت من جريان الأصل في جميع الأطراف أو لزمت المخالفة القطعية من جريان الأصل في طرف واحد. وأما وإن أريد بالبراءة عنه أي عن الأوسع صدقا التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط يعني مع الإتيان بالتعيين مع الإتيان بالأخص فهو لغو كما قلنا أنه أيضا غير معقول لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص أيضا لأن المكلف في حالة ترك الجامع رأسا يعلم أنه غير مأمون. لماذا غير مأمون؟ من أجل صدور المخالفة القطعية منه. هو إذا ترك أمن عن الجامع يعني يحق له أن يترك الجامع، ومن الواضح أن من يترك الجامع صدرت من المخالفة القطعية أم لا، ولكن التزامان كما بينا. فأي أثر لنفي استناد عدم الآمن إلى جهة مخصوصة؟ نعم أنت أزيت البراءة عن التخيير خاصة، ولكن لزم منه ماذا؟ نفي التعيين أيضا. وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض، وفي مثل هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارضين، فالمكلف يكفيه أن يأتي ما هو غير محتمل التعيين، يعني يمكنه أن يكرم العالم بغير إهداء الكتاب، ويمكنه أن يكفر عن خصال الكفارات بغير الاستفهام. تعريف الاستفهام، الإخوة لابد أن يلتفتوا، بحث الاستفهام من الأبحاث لعله المهمة، يعني نحن لو أردنا أن نقسم درجة أهمية مسائل الأصول نستطيع أن نضع الاستفهام لا أقل في الدرجة الثانية في الأهمية، إن لم نجعلها في الدرجة الأولى من الأهمية. الدرجة الأولى في الأهمية لمثل فجية خبر الواحد ولمثل قاعدة الظهور. الاستصحاب إن لم يكن بمصاف هاتين المسألتين فلا أقل أنه يأتي في الرتبة اللاحقة، لأنه أنت من تدخل باب الاجتهاد والتقليد إلى أن تنتهي من آخر كتاب في الفقه، فإنه تجد أن الاستصحاب له مجرا وله تأثير في ذات. بل إذا تتذكرون نحن وجدنا أن بعض المسائل الأصولية أيضا يتوقف على الاستصحاب. نحن أثبتنا حجية بعض المسائل الأصولية على ماذا؟ على الاستصحاب أيضا. من قبيل ماذا؟ من قبيل البراءة. إذا تتذكرون أحد أدلتنا على البراءة الشرعية ماذا كان؟ الاستصحاب. ومن هنا الإخوة لا بد أن يلتفتوا جيدا لبحث الاستصحاب، لأنه أولا بحث دقيق في نفسه وشائك ومعقد أيضا. وبحسب الإنسان لو أراد أن يجمع أبحاث السطح والخارج في الاستصحاب لعله مجموعا تصل إلى 5 أو 6 سنوات، يعني أنت لو تحسب ما تقرأه في الاستصحاب من المعالم إلى أصول المظفر إلى الرسائل إلى الكفاية وإلى بحث الخارج تجد أنه تقرأ مجموعا لعله 5 إلى 6 سنوات في بحث الاستصحاب. واللطيف في هذا البحث أن منشأ البحث فيه رواية واحدة، شوف القدرة الأصولية عندما تأتي تستخرج من رواية واحدة لا تنقض اليقين بالشك. صحيح ليست أربع روايات ولكن كلها تحت هذا المضمون، لا تنقض اليقين بالشك. علماؤنا قدست أسرارهم استطاعوا من هذه الرواية الواحدة أن يستخرجوا أبحاث لمدة 5 سنوات لا أكثر. فستفهمون القاعدة، علينا تفصيل الأصول وعليكم تفريع الفروع، عليكم بيان الفروع. فقاعدة الإمام سلام الله عليه بينها وهو لا تنقض اليقين بالشك. ولكنه مع الأسف الشديد أن علماءنا هذا في محله وهو مطلوب أيضا ونحتاج إليه في الدقة أيضا، ولكنه تركوا هذه الأبحاث صارت على حساب أبحاث أخرى عندنا، لأنه نحن هذه القواعد والأصول مو واردة فقط في الفروع، هذه واردة في الفروع. عندنا قواعد وأصول أئمتنا أيضا بينوها أي في أصول الدين يعني في العقائد، أيضا بمنزلة قواعد العقائد، بمنزلة أصول العقائد. ولو ذهبنا إليها وبحثنا اطمئنوا إن لم نستخرج منها هذا المقدار من الأبحاث، إن لم يكن أكثر فقط عنه أقل. مثلا هذه القاعدة المعروفة في كلمات العامة والخاصة، طبعا هذه الرواية في كلمات العامة أكثر موجودة، وهو ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به وحتى أكون بصره الذي يبصر به وحتى أكون يده التي يبطش بها وحتى أكون لسانه الذي ينطق به، بل وفي بعض الروايات حتى أكون رجله التي يمشي بها. شلون العبد يصل إلى هذا المقام؟ أساساً هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ هذه المعروفة في كلمات الخرفاء بقرب النوافل، أن الإنسان كيف إذا تقرب إلى الله بالنوافل؟ أساساً ما هو المراد من النوافل؟ يعني المستحبات في علم الفقه؟ لو مطلب آخر هذه النوافل الواردة في الرواية مراد يعني مستحبات الفقه؟ لو مراد مطلب آخر هذا مو مطلب. ثم كيف يصل الإنسان إلى هذا المقام وهو أنه لا ينطق ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى ولا يتحرك ولا يمشي إلا وهو نطق الله لسان الله و إلى غير ذلك؟ ثم ما هو الطريق للوصول إلى هذا المقام؟ لأنه الرواية تقول ما زال عبدي يتقرب إليه، مو ما زال المعصوم حتى تقولون هذا من اختصاصات المعصوم وإذا الباب مسدود عليه، لا ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. طبعا في الروايات عندنا، طبعا هذه الروايات واردة عندنا قلت عند الفريقين لعله، في كتب العامة في روايات العامة وارد مطلب آخر وهو ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض وبالنوافل حتى يكون سمعي الذي أسمع به. التفتوا جيدا، هناك الرواية تقول أنا أكون سمع العبد، هنا العبد يكون سمع الحق. الفارق هو شارع، وبعبارة أخرى هناك أكو تنزل، الله يزل لكون سمع العبد، هنا أكو ماذا ترقي، العبد يصعد لكون سمع الحق. وبعبارة أخرى هنا بعد مقام الثناء مو حاصل، يعني العبد عبد ولكن ينظر بنور الله، والعبد عبوديته بلد، يعني الاثنينية محفوظة، ولكن هنا بعد العبدية تذهب. ليش؟ أن يكون سمع الحق، يعني الاثنينية ترتفع مقام الثناء في الله. هذه من القواعد التي وردت في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. واللطيف أيضا في المقام أن هذه الروايات التي وردت علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، ما هو مضمونه؟ هذه مو واردة في فروع، واردة في أصول الدين. يعني هذه الروايات واردة في كلمات الإمام الرضا في توحيد الصدوق. الإمام سلام الله عليه عندما يبين قاعدة من قواعد العقيدة، قاعد أصل من أصول الدين، الإمام سلام الله هذه أصول الدين تدرون من شأن جنو كلمات الإمام الرضا. الإمام سلام الله عليه عندما يبين مطلب يقول هذا أصل، هذا أصل، هذه قاعدة أنا أعطيها بيدك، فأنت تستطيع الآن سر عليها وما تستطيع عن بعد ذاك القصور فيك من قبيل هذه القواعد الآن اللي موجودة بأيديكم تشوفون كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو تعلم أنه قبر. طب الإمام سلام الله عليه بيّن هذه الرواية، أنتم تجدون بأنه إجد إحنا نبحث في قاعدة الطهارة، جدنا نبحث في قاعدة الطهارة، هذه رواية قاعدة الاستصحاب رواية واحدة. طبعا أنا ليس حديثي أنه لابد أن نحذف ذني ونخلي ذني كمكانه، لا، مرادي أنه بجانب ذني لابد أن تكون تلك أيضا موجودة، ولا أقل هذه لا تكون على حساب تلك. يعني ليس عندنا التورم في هذه الأبحاث وعندنا هناك ضعف، بل عندنا هناك ضمور، بل عندنا هناك عدم وجود أصلا. فلهذا أنت تجد كثيرا من الإخوان أصدقاء لي ولغيري أيضا يسألون هذه المقامات الواردة في الآيات القرآنية، الواردة في الروايات، الواردة في الصوم، الواردة في الحج، الواردة في الزكاة، الواردة في الصلاة، ما هو الطريق للوصول إليها؟ يعني هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدعو العبد إليه، يقول إلي إليه، ثم لا يبين له الطريق؟ يمكن هذا؟ أئمتنا يشوقون الناس للوصول إلى الله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا أنا ذاكر هذا المطلب مرارا في الأبحاث، أنه عندما الإنسان يكون في البئر ويرمى إليه بالحبل يطلب منه أن يتمسك بالحبل، أو يطلب منه التمسك بالحبل والصعود. ليس الكمال في أن تلزم الحبل وتقف، أن تتمسك بالحبل وتقف. بعض يتصور أنه التمسك بالحبل يعني تلزم الحبل وتوقف شيء، هذا ما تصعد من البئر، أنت تبقى في البئر. نعم قد يكون له ثمرة، أنا ما أريد أقول أنه ما بي ثمرة وفائدة، وهو أنه لا أقل بعد أنت لا تختنق. ولكنه أئمتنا عندما قالوا حبل الله ممدود أحد طرفيه بيد العبد والطرف الآخر بيد الله، يعني شنو؟ يعني أيها العبد تستطيع أن تصل، أن تصعد إلى، أن تصل إلى لقاء الله، لأن الطرف الآخر من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، مو الطرف الآخر الملائكة المقربون، مو الطرف الآخر أنبياء أولي العزم، مو الطرف الآخر أي موجود آخر في عالم الإمكان، الطرف الآخر من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن أيها العبد اقرأ وارقأ، ورد في الروايات في آيات القرآن اقرأ، يقال للعبد يوم القيامة اقرأ وارقأ، لأن درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم، فكلما قرأ الإنسان هناك آية ارتفع درجة. ولكن مو المراد من القراءة هناك يعني الألفاظ، سيكون حفظة القرآن هنا هم في آخر درجات الجنة، وإن لم يكونوا من الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا، هناك مو القراءة اللفظية، هناك العمل الخارجي. اقرأ يعني ما هو عملك، انت كم آية من القرآن عملت بها؟ إن كنت القرآن الناطق فأنت في كل درجات الجنة، ليس أنه هو القرآن الناطق سلام الله عليه. إذن كل درجات الجنة هو، بل هو الجنة. يا علي أنا مدينة الحكمة، جملة معترضة الرسول صلى الله عليه وسلم منقول في بعض النسخ، يا علي أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت بابه. هذه مدينة الحكمة، نحن عندما نقول أو مدينة العلم، ها مو مراد العلوم الحصولية، ها مو معرفة الاصطلاح، فلهذا الذي يؤسف له أنه نحن بصدد هذه الأبحاث مقصرين كثيرا. وإلا أنا ليس دعواي أدعي أن هذه الأبحاث لابد أن تحذف من حوزاتنا العلمية، لا، بل أساس الحوزات العلمية هذه الدقة في هذه الأبحاث. إنما هدف الأساس أنه بجنب هذه الأبحاث لا أقل الطالب طالب العلم يعطي من وقته أشر لهذه الأبحاث، ما أقول يعطي مساوي لهذه الأبحاث، أشر يعطي. إذا يقرأ للفقه والأصول 9 من 10 فليقرأ التفسير والرواية 1 من 10. إذا 10 ساعات الزميجة فالساعة همتها بالتفسير وأصول الكافي وروايات البحر. سألتوا ارجعوا إلى حياتكم العلمية تجدون مو من 10 1 ماكو، من 100 1 ماكو. لعلك الآن أنت دورة دورتين أصول قاري، دورة دورتين فقه قاري، نحو قاري، أدب قاري، بلاغة قاري، كل تدني قاري، ولكن إلى الآن ما قصة التفسير شبه ما تطالع من أول. لا، التفسير المبين ما شاف محمد جواد مغنية وهو بيان الألفاظ، طالع شوف بأنه هاي الألفاظ القرآنية المعاني ما لها ما هو المراد منه. فلهذا الإخوة يلتفتون جيدا إلى هذا، يلتفتون من الآن يخلون وقت لهذه المطالب. قال تعريف الاستصحاب. عرف الاستصحاب، الاستصحاب عرف بتعريفات كثيرة في كلمات الأصوليين. طبعا مسألة الاستصحاب وقاعدة الاستصحاب من المسائل والقواعد التي وقع فيها الخلاف شديدا بين علمائنا. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرسائل ينقل 11 قول في الاستصحاب، مسألة شائكة جدا، ولكنه عرف في كلماته قدس سره في كلمات الشيخ بأنه الحكم ببقاء ما كان. فلهذا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه توسع في هذا التعريف، نفس هذا التعريف، قال الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. شنو الاستصحاب؟ أنت كنت على يقين من شيء ثم شككت فيه، الشارع حكم ماذا؟ ببقاء ذلك المتيقن. أنت كنت على يقين من الطهارة وشككت أنه صدر منك نوم حتى يكون ناقضا للطهارة أم لا؟ أنت استصحب بقاء الطهارة السابقة. فالحكم ببقاء حكم أو موضوع له حكم. كنت على يقين أن الثوب طاهر ولكن شككت أنه عندما وقعت قطرة من الدم أو البول هل أصابت الثوب أو أصاب لم تصب الثوب، فاستصحب اليقين السابق وهو بقاء طهارة الثوب، والذي يترتب عليه ماذا؟ جواز الدخول إلى الصلاة بهذا الثوب المستصحب الطهارة. فلهذا قال عرف الاستصحاب في كلماتهم ككلمات الشيخ وكلمات صاحب الكفاية بأنه الحكم ببقاء ما كان، وهو أي الاستصحاب قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين. سيدنا يعني مو جميع المحققون، لا، لأن المسألة خلافية فيها أقوال متعددة، ولكن المشهور بل بين كثير من المحققين أنه ماذا؟ قاعدة من قواعد الاستنباط. ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال أن كل حالة كانت متيقنة في زمان سابق كان ينبغي أن يقول ومشكوك بقاء. طبعا هذه من قوله بقاء يتضح ماذا؟ يعني متيقن حدوثا ومشكوك بقاء يعني سابق. ومشكوك بقاء يمكن إثبات بقاء تلك الحادثة وذلك الأمر أو الحالة بهذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب. ولكن وقع الكلام بين علمائنا أن الاستصحاب هل هو إمارة أو أنه أصل عملي. الإخوة تذكرون نحن فرقنا جيدا بين الإمارة وبين الأصول العملية، قلنا أن الإمارة فيها حيثية كاشفية عن الحكم الشرعي، عن الحكم الشرعي، بخلاف الأصول العملية لا يوجد فيها حيثية كاشفية عن الحكم، بل هي حكم، هي حكم من أحكام الشرع. فإذا الإمارة ليست حكما بل كاشفة عن الحكم، بخلاف الأصول العملية كاشفة عن الحكم أم هي حكم؟ هي حكم. ومن هنا وقع الخلاف بين علمائنا أن الاستصحاب إمارة أو أن الاستصحاب أصل، لقائل أن يقول سواء كانت إمارة أو كانت أصل ما هي الثمرة؟ نقول الثمرة مهمة جدا. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الإمارات مدلولاتها الالتزامية حجة له مو حجة؟ حجة. أما الأصول العملية مدلولاتها الالتزامية ليست بحجة. إذن إن بنينا على أن الاستصحاب إمارة فمدلوله الالتزامي حجة، أما إن بنينا على أن الاستصحاب أصل فمدلوله الالتزامي ليس بحجة، وهذه ثمرة مهمة بين المطلبين. هذا هذا هذا بحث بين علمائنا. بحث آخر وهو أن الاستصحاب وهو بقاء الحالة السابقة أو الحكم ببقاء الحالة المتيقنة سابقا، ما هو دليلها؟ هل دليلها العقل؟ دليلها العقلاء؟ دليلها الشرع؟ خلاف بين علمائنا. والثمرة أيضا مختلفة، يعني إن كان دليلنا العقل فطريق، إن كان دليلنا العقلاء طريق ثاني، إن كان طريقنا الشرع، إن كان دليلنا الشرع فطريق ثالث، والثمرة مختلفة على هذه المباني. قال وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد على الاستصحاب هل هو على نحو الإمارية أو على نحو الأصل العملي، كما اختلفوا في طريقة الاستدلال على الاستصحاب، فقد استدل بعضهم على الاستصحاب بحكم العاقل بيانه مفصلا سيأتي في صفحة 392 أدلة الاستصحاب. هناك نبين ما هو المراد من دليل العقل، ما هو المراد من السيرة العقلائية، ما هو المراد من دليل الشارع. فلهذا قال فقد استدل بعضهم على الاستصحاب بحكم العقل، وهو حكم العقل ما هو؟ وهو إدراكه ولو ظنا بقاء الحالة السابقة، مو إدراكه قطعا ويقينا بقاء الحالة السابقة. من باب ماذا؟ من باب ما يتوهمه العقل أن كل ما وجد فهو باق، فإذا الشيء وجد حدث فيحكم ببقائه، ولكن هذا الحكم بالبقاء ظني أم قطعي؟ ظني. وبعضهم بالسيرة العقلائية وبعضهم بالروايات. ومن هنا وقع الكلام، التفتوا جيدا، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد عندنا تعريف للاستصحاب جامع لكل معاني الاستصحاب من الإمارة والأصل وقادر على أن يتمشى مع كل طرق الاستدلال من العقل والعقلاء والشرع، أو أنه لا يوجد عندنا مثل هذا التعريف؟ وبعبارة أخرى، نحن إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب على أساس أنه إمارات، هل يختلف عن تعريف الاستصحاب على أساس أنه أصل أو لا يختلف؟ هل تعريفهما واحد أو تعريفهما مختلف؟ هذا بحث. إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب من باب أن الدليل عليه العقل، من باب أن الدليل عليه العقلاء، من باب أن الدليل عليه الشرع، هل التعريف يتفق أو التعريف يختلف؟ يعني إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب لأن العاقل قال بحجية الاستصحاب، تعريفه يتفق مع الاستصحاب الذي دليله السيرة والشرع أو تعريفه يختلف؟ هنا بعض العلماء قال نحن نستطيع أن نعطي تعريفا للاستصحاب يكون شاملا لكل المباني وكل طرق الاستدلال. التفتين وبعض الناقش في ذلك. الذي قال بإمكان ذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وصاحب الكفاية. والذي ناقش في ذلك هو السيد الخوئي في كتابه في كتب الأصول. هناك قال بأنه نحن لا يمكننا أن نعطي تعريفا للاستصحاب يكون شاملا للاستصحاب الذي هو إمارة أو الاستصحاب الذي هو أصل عملي. إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب بما هو إمارة فلا بد أن نضع له تعريف. إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب بما هو أصل لا بد أن نضع له تعريفا آخر. قل سيدنا ما هو تعريف الاستصحاب بما هو أصل؟ يقول ما ذكروه، الحكم ببقاء ما كان. لأن الاستصحاب إذا كان أصل فهو ماذا؟ فهو حكم من الشارع ببقاء ما كان. إذا قلنا أن الاستصحاب أصل يعني ماذا؟ يعني هو حكم. أما إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة هل يمكن تعريفه بالحكم؟ ها؟ لأن الاستصحاب الإمارات مو هو حكم بل هو كاشف عن الحكم. إذا لا يمكن أن تعرف الاستصحاب مطلقا بالحكم ببقاء ما كان سواء كان أصلا أو كان إمارة. نعم إذا كان أصلا يعرف بالحكم ببقاء ما كان، أما إذا كان إمارة فلا بد أن يعرف تعريفا آخر. هم من باب الجملة المعترضة الإخوة يتذكرون مرارا ذكر، شوفوا أنتم في كتاب الرسائل والكفاية ماذا تقرؤون؟ الحكم ببقاء ما كان. أما إشكال السيد الخوئي تقرؤون وما تقرؤوا بعد؟ ها؟ ما تقرؤوا؟ جواب السيد الخوئي عن الإشكال تقرؤون وما تقرؤوا؟ ما تقرؤوا؟ إشكال السيد الصدر على السيد الخوئي وأن إشكاله غير وارد ما تقرؤوا؟ هذا كله موجود في الحلقة الثانية. فلهذا عندنا كم مرحلة من الحديث. أولا تعريف الاستصحاب عند الشيخ وصاحب الكفاية، ثانيا إشكال السيد الخوئي وما ذكره السيد الخوئي في مقام الجواب عن إشكاله، ثالثا إشكال السيد الشهيد على السيد الخوئي وأن إشكاله على صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري غير وارد، وما ذكره السيد الصدر تخلصا من هذا الإشكال. واضح المطلب؟ فلهذا قال ومن هنا وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب. طبعا هذه الأبحاث في تعريف الاستصحاب كلها بعد غير موجودة في الحلقة الثالثة. سيد الشهيد يمكن تعريف الاستصحاب إلى الحلقة الثانية. بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الإمارية، مراد من الاتجاهات يعني العقل والعقلاء والشرع، وصالحا لدعوى الإمارية تارة ودعوى الأصلية أخرى، وللاستدلال عليه بالأدلة المتنوعة المذكورة. هل يمكن أن نجد مثل هذا التعريف الذي يكون شاملا للجميع أو لا؟ ولذلك اعترض السيد الأستاذ السيد الخوئي قال لا يمكن. ولذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، لأنه قال الحكم ببقاء ما كان ولا يناسب الاستصحاب الذي هو إمارة. خب ما هو التعريف الذي يناسب الاستصحاب الذي هو إمارة؟ يأتي إن شاء الله في حلقة لاحقة. والحمد لله رب العالمين.